ما بعد، فإن الأصل في الديون أن ترد بأمثالها لا بقيمها. إذا كنت مدينا $1,000 فيلزمك أن ترد $1,000، لا تقول نحول هذا المبلغ إلى العملة المحلية وقت الاقتراض أو وقت الاستدانة. الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا بأس أن ترد الدين بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم الاقتراض أو يوم الاستدانة. أصل في هذا حديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع، فكنا نبيع بالذهب ونقضي بالورق، الورق الفضة، أو نبيع بالورق ونقضي بالذهب، فسألنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس إذا كان بسعر يومكما، إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. مرة تانية نقول في التعامل في العملات: إن بعت عملة بجنسها لا بد من التماثل والتقابض، ذهبا بذهب، دولار بدولار، ريال بريال، لا بد من التماثل والتقابض، مثلا بمثل، يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد. طب فإذا اختلفت هذه الأصناف، بعت ذهبا بفضة أو دولارا بيورو أو نحو ذلك، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يشكل هذا المعنى على كثير من الناس أني تقرضه وهو في بلد آخر مبلغا من المال بعملة بلدك، واحد في الشرق مثلا أقرضته $1,000، بقول لك أنا ساعة ما خدت منك $1,000 كانت تساوي 6,000 جنيه مصري، يبقى لازم لك في ذمتي 6,000 جنيه مصري، بس الدولار الآن ب20 ب18، قلت لا، أنت رايح بتحرم وتحلل وما بتاكلش الربا. لا، هو أنت بس أنت اللي مش فاهم. الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها. الآن أنت اقترضت $1,000، ثبت في ذمتك $1,000، مطلوب منك أن توفي الدائن $1,000 أو ما قيمته اليوم $1,000، مش ما قيمته يوم الاقتراض أو يوم الاستدانة. لا بأس إذا كان بسعر يومكما، إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. التعامل في العملات جائز، بعض الدول وبعض الأنظمة تحرمه، لكن في الوضع الشرعي زي أي شيء آخر، الذهب بالذهب، صرف عملة بعملة جائز. اشترط فقط التقابض إذا اختلفت العملات، التماثل والتقابض إذا كانت العملة واحدة. لا ينفعش أدفع $100 مثلا ورقي، عملة ورقية، وأخذ مقابلها 105 عملة معدنية مثلا، لأن دي صعب حملها وصعب عدها وصعب كذا وكذا. لا، ما دمنا ننتسب إلى جنس العملة، إن قرار هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين أن عملة كل بلد جنس مستقل بذاته، العملة المصرية جنس، العملة السعودية جنس، العملة الكويتية جنس، العملة الإماراتية جنس، كل عملة كل بلد جنس قائم بذاته. إن صرفت العملة بمثلها لا بد من التماثل والتقابض، إن صرفت العملة بعملة أخرى لا بد من التقابض، وطبيعة الحال يجوز التفاضل. أبيع الدولار ب4 ريال، أبيع الدينار ب3 دولار، ب4 دولار، أو العكس، هذا أو ذاك، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذه القاعدة في بيع العملات. لكن بقيت قضية: عندما تنهار العملة، الدينار العراقي قبل الغزو وبعده، الدينار الكويتي قبل الغزو وبعده، يحدث أحيانا انهيار كامل للعملة. طب أصحاب الديون القديمة ماذا يفعلون؟ حدثت جائحة، حدثت مصيبة، حدثت كارثة. في فرق بين التذبذب العادي للأسعار ارتفاعا وانخفاضا، هذا لا يلتفت إليه، فتطبق القواعد العامة. إذا حدث سقوط مروع، انهيار للعملة، فنحن أمام جائحة، أمام كارثة، مصيبة. هنا تطبق نظرية الظروف الطارئة أو وضع الجوائح. يبقى احنا أمام مشكلة الدائن لا ذنب له فيها والمدين لا ذنب له فيها، بمصيبة جت على الكل، يبقى تقسم تبعاتها على الكل. يعني العدل يقتضي أن توزع آثارها على الكل، فإما أن يأتمر الطرفان بينهما بمعروف، أو تدخل جهة تصلح بينهما، أو يحال الأمر إلى القضاء. أنت كنت مديني الدولار كان يساوي 6 جنيه، النهاردة الدولار يساوي 100 جنيه، ده انهيار مروع. لو ألزمنا أحد الطرفين بهذه النتيجة ألزمناه بوضع كارثي محقق، وهو أمر لا ذنب له فيه ولا يد له فيه، جائحة سماوية جاءت من عند الله عز وجل. في هذه الحالة الأقرب للتقوى والأقعد فقها أن تأتي نظرية وضع الجوائح أو نظرية الظروف الطارئة، وإن هي المسألة تحال أو تسوى صلحا بما يؤدي إلى توزيع المغارم بين الطرفين بما لا يضر بأحد منهما. والمصيبة إذا عمت هانت، وإذا خصت هالت. قضايا المال تحتاج إلى مزيد من التدبر والمراجعة أولا بأول. ونقطة انهيار العملة كانت من الموضوعات التي بحثها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في آخر لقاء له، وانتهى إلى هذه الصيغة أن يتوزع النتائج بالعدل صلحا بين الطرفين. وأسأل الله جل وعلا ألا يجعل في أعناقنا تبعة لأحد، لأن حقوق الناس فيما بينهم القصاص لا محالة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.